بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في حلقة جديدة وبيت منور من بيوت منورة. ربنا ينور بيتنا كلنا قولوا أمين. النهاردة حلقة مهمة جدا يا جماعة، حلقة يعني عايز أقول البيت منور، منور بشاب جدع، منور مش بطفل، بشاب جدع فاهم خصائصه، فاهم المرحلة اللي هو فيها. أب وأم منورين بفهمهم إزاي يتعاملوا مع شاب في مرحلة المراهقة أو بنوتة في مرحلة المراهقة. بنقول مرحلة المراهقة أخطر المراحل اللي بيمر بيها الإنسان، بتبقى فيها أطوار مختلفة، بتتسم وتجدد، بيبقى فيها نوع من الترقي في الصعود نحو الكمال، لكن هو مش كمال. الخطر في المرحلة ديت يا جماعة إن الإنسان بيبقى يعني بتلاقي المراهق يعني ما بين الطفولة وما بين الرجل، لا منه طفل ولا منه إنسان راشد. في تغيرات في جسمه، تغيرات مختلفة جسمية وفسيولوجية، عقلية، اجتماعية، انفعالية، خلقية، كل ده هو بيمر بيها. بيتعرض لصراعات عديدة جدا داخلية وخارجية. تعالوا نقف في الحتة دي شوية ونشرح ونقول جات منين كلمة مراهقة. راهقة يعني تعب، راهقة اللفظ ذات نفسه. وليه أطلقنا على المرحلة ديت مرحلة المراهقة؟ أنا عايزة أقول إن اللفظ ده لفظ خطأ مش صح. ليه؟ هم لما الغرب لما جابوا المصطلح ده كانوا بيعملوا التجارب على ناس مريضة في مستشفى، يعني ناس مريضة نفسيا بالفعل. احنا عندنا المراهقة في الإسلام رجالة. أنا عندي المراهقة 17 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يلا أسامة بن زيد أنت قائد الجيش اللي رايح للروم. 17 سنة قائد مين؟ قائد على مين؟ قائد على سيدنا عمر وقائد على سيدنا أبو بكر. تخيلوا 17 سنة. أنا عندي المراهقة في الإسلام مطلعة شاب لما يعرف دينه صح ويبقى مع ربنا صح ويبقى معاه أب وأم بيتبعوا قال الله وقال الرسول، بتطلع لي شاب عنده لسه ما كملش يعني لم يبلغ الحلم بعد، يعني طفل جاي اللي هو أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص، جاي في عيني في الغزوة عايز يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم وجارر السيف وراه، السيف كان 12 كيلو أياميها، فمش قادر، إيده لسه ضعيفة مش قادر ان هو يجر السيف ومجرجره كده وراه وعايز يروح يحارب. رجاله لا فيهم امراض ولا سمعنا ان مش عارفه مراهق ما عرفش عنده هلهله في نفسه ولا عنده عدم توازن نفسي ولا عامل مشكله في قلب البيت والبيت كله ولا حريقه بسبب الامر ده. المراهقه في الاسلام مختلفه. المراهقه في الاسلام معناها رجوله. اما النبي عليه السلام يجي يقول للشاب برضه تعلم السريانيه، تعلمها في 17 يوم. هم دول يوم لما بقول المراهق زي سيدنا أنس واخوه البراء لما لقاه كان لسه شباب، يوم لما في مرحلة لسه ما بلغوش الرشد الكامل لسه ولقى الخطاف بتاع الروم مسك في ظهر أخوه جري راجل جري، قام جاي شال البتاع وخطفه وعمله قال يلا بينا بقى، قام جاي سيدنا البراء قال من يحملني عن الموت، راح رموه فوق الحصن، قال بايعوا 100 واحد ورموه من فوق الحصن، بيقول لو كنا فكرنا ثانية ما كنا سمعنا كلامه، لكن هو قائد غلام شاب لسه. ينفع يكون بيتنا منور بالفهم؟ حلقتنا النهاردة يا جماعة عشان أطلع شاب قائد عنده ثقة في نفسه، قادر على الإبداع، عارف يتعامل مع متغيرات الحياة، مش كسرته، مش بمجرد جهلي بالمرحلة كأم أو كأب كسرت الولد أو طلعته برة طوعي أو طلعته برة أطرنا خالص. أنتوا أصلا ما انتوش فاهمين حاجة، أنتوا في جيل وإحنا في جيل، أنتوا مش عارفة إيه، يلا خليكوا بس أنتوا على جنب. خسرت بر وخسرت فهم وخسرت عقل وخسرت قلب كان ممكن يبقى ولد صالح يدعو له، كان ممكن يبقى سبعة من اللي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله ده أنا طلعته بجهلي في عدم معرفة أساليب التربية. في علم النفس بيقولوا يعني إيه مراهقة؟ المراهقة هي الاقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي، بس هو مش نضج كامل يا جماعة. ليه؟ فرق ما بين المراهقة والبلوغ. المراهقة إن هي القدرة على البلوغ، هي القدرة على الإنسان، يعني اكتمال الوظائف الإيه اللي هي الجنسية، الغدد الجنسية عنده كملت، فهو قادر خلاص على أداء وظيفتها أو بقت قادرة على أداء وظيفتها. أما المراهقة لا، ده تدرج ما بين النضوج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي وصول النضوج الحقيقي الكامل للأمر. يعني هو في مرحلة إيه؟ هو جسمه جسم شاب وجسم راجل، لكن عقله لسه يعني عقله، عواطفه، مشاعره، تصرفاته لسه. وهي دي المصيبة اللي بتحصل، إن أنا شايفاه قدامي راجل وشايفاها قدامي بنوتة كبيرة عروسة، لكن هي عقلها يا حبيبتي لسه ما طلعش مرحلة الطفولة، ولسه هو يعيني ما طلعش. أنا عايزاكم تشفقوا على الشباب والبنات في المرحلة دي. يوم لما حط بعين الاعتبار ده أنا بجلد وأقوم جاية تك تك تك تك والمشكلة تحصل، معرفش يحصل إيه. أصل راجل قدام، شايفاه راجل إزاي وشنب في وشه؟ مالكيش دعوة بالشنب، مالكيش دعوة بالعضلات والجسم اللي طلع والعروق اللي فطت والصوت اللي تخن. هو لسه عقله لم يبلغ الرشد بعد. عندي ثلاث مراحل من مراحل المراهقة لازم أعرفهم عشان أعرف أتعامل. المراهقة الأولى من 11 ل 14 سنة، ديت فيها تغيرات بيولوجية يعني في الجسم سريعة. المرحلة الثانية اللي هي المراهقة الوسطى من 14 ل 18، وبيبقى فيها تقريبا اكتمال التغيرات دي. المرحلة الثالثة اللي هي المراهقة المتأخرة بتبقى 18 ل 21 سنة، يعني عادة بتبقى المراهقة 10 سنين. طيب عندي مراهقة مبكرة؟ عندي مراهقة مبكرة. ايه المراهقة المبكرة؟ ان هو ممكن يبقى من 9 سنين جاي عليه علامات المراهقة وبدأ بقى مش عارف يعمل شعره ومش عارف يعمل ايه والبنت عايزة تعمل ايه. يعني من الاخر كده ان مرحلة المراهقة والمراهقة وتقسيمتها ديت بتاخد اكتر من ايه؟ اكتر من 10 سنين من عمر الشاب ومن عمر البنت. طب ايه ابرز المشكلات والتحديات والصعوبات؟ وحطوا بقى اللي ايه الاستشارات بتيجي في حياة المراهق. اول حاجة يا جماعة الصراع الداخلي. يعني يا حبيبي هو عنده صراع داخلي ما بين ان هو عايز يستقل عن الاسره بتاعته وعايز يعتمد على نفسه، صراع ما بين مخلفات الطفوله اللي لسه في دماغه اضحك والعب واكسر واقول وهزر والساخف، وما بين ان هو بقى راجل وان هي بقت انثى. صراع ما بين طموحات المراهق الزايده، انا عندي طموحات وبيوضح يعني تقصيره فيها في التزاماته انه لسه، وصراع ما بين غرائزه الداخليه وما بين التقاليد الاجتماعيه وما بين يصح وما يصحش وعيب ولا والعرف. صراع ديني ما بين اللي اتعلمه من شعائر ومبادئ ومسلمات في حياته وما بين بقى ايه النظرة الناقدة الفلسفية اللي هم طالعين فيها، لا ده غلط، لا انا رأيي، لا لا طبيعي ما زعلش لاني دي استفاض. انا كأم لما اعرف الامر ده انا اهدى واعرف اتعامل صح. انا كأب بالنسبة للولد بقول الولد من 11 سنة على طول مع باباه، يمكن كام في المية؟ 85%، 15% مع مامته، لكن الاب دور اساسي. طب اللي ما عندوش اب، عمه، خاله، اي راجل في قلب العيله، جده، اي حد في قلب العيله، المهم يشوف محاكاه عشان ما يطلعليش ايه يتقمص. اصل هو كان عايش في وسط بنات، اصل هو ولد مش عارفه على كام بنت، فهو مش يتقمص وبعدين يزعل وبعدين لا ما يصحش. عايزين راجل عشان يشوف ويحاكي. طب ما فيش، ها يعني كنا بندي برنامج لدعم الارامل والمطلقات، حبايبي ما فيش. طب هنعمل ايه؟ ما فيش ولا في العيله يا رجاله، اشوف حد صالح بره، حد في المسجد، حد في جمعيه خيريه، ما فيش خالص. اختار الصحبه واخليه يواجه واخليه يطلع المجتمع واخليه يشوف، بس عيني عليه، بس ما ببينوش ان انا خلي بالك عليك فوكس، ما اعملش كده، بس اشوف واعمل انه لازم يحاكي. انا كأم جميل ان انا بقول وبعمل وكذا، بس هو في مرحله عايز ايه؟ عايز يشوف راجل عشان يحاكي. الرجاله في الموقف ده بيتصرفوا ازاي؟ بيعملوا ايه؟ لا ده ما يصحش كده، لا يصح كده، لا الاصول كده. وطبعا ايه المرجعيه الدينيه انت غرزاها لحد ما طلع 12 او 11 سنه. عنده صراع ثقافي يا جماعه بين الجيل اللي بيعيش فيه وبين الافكار بتاعت يعني ايه الجيل السابق بقى اللي هو كان عايش عليها في مرحله الطفوله، فبيحصل نوع من الصراعات. انا اعمل ده ولا ده؟ لا ده الجيل بتاعي بيقول كذا، لا ده اللغه الجديده بتقول كذا، لا الكلمه دي الام تلاقي ايه ده ايه ده ايه اللفظ اللي انت بتقوله ده، ايه اللي انت جايه بيه يا بنتي، الكلام اللي انت بتقوليه ده ايه بقى؟ تقول لك لا ما هو ده اصل دي لغه الشارع، اصل ده هو كده دي الروشنه. روشنه ايه؟ انا ما اعرفش يعني ايه علاقه الروشنه باللفظ الطيب. ما هو انا لو غارسه ان الكلمه الطيبه صدقه، ولو عاملة جدول إن شاء الله تابعوا حلقات إزاي إن أنا أعيش مع عيالي النفحات الربانية، عاملة جدول وقوانين يوم لما بقى كذا في حاجات بتتخصم وفي حاجات بتحصل. انا فين عشان يقول لغه الشارع؟ احنا مالنا ومال لغه الشارع؟ احنا عايزين اللغه اللي الله عز وجل يرضى عنها، ويبقى ده سقفنا. احفظوا الكلام ده. عنده مشكله تانية يا جماعه عند المراهق، هي الاغتراب والتمرد. المراهق يعني ايه اغتراب؟ بيحس انه غريب. بصوا انتوا مش فاهميني، ابوه وامه لا انتوا فاهميني ولا انتوا عارفين اصلا انا بتكلم في ايه. وبعدين بقى اللي انتوا بتقولوا عليه الرغبات بتاعتكم دي علشان اثباتكم ليكم انتوا، انا ماليش دعوه، انا عايز اعمل تمايز على نفسي انا، وانا اتفرد باسلوبي وبيعارض سلطه الاهل، بعيد عن مش عايز اي سلطه فوقه، ويقعد يعني الامر ده بيعمل له نوع او رد فعل عند الاهل استخفاف بقدراته. لما يستخف بقدراته يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ بينكسر وبيفقد ثقه بنفسه. وهقول لكم على قصص قتله بسبب ان اب وام جهله في توجيه الفتره دي. بيغضبوا، انت بتغضب من ايه يا ابني؟ ما تغضبش. عنده مشكله كمان اسمها الخجل والانطواء، التدليل الزايد والقسوه الزايده، الاثنين يا تدليل يا قسوه، خلاص بيدوا شعور للمراهق ان انا لازم اعتمد على الاخرين وانا ما اعرفش احل مشكله لوحدي، مع ان طبيعه المرحله دي بتتطلب منه انه يستقل وحاسس بنفسه وقادر على اتخاذ قرار وعايز يعتمد على نفسه. لكن الصراع اللي قدامه اللي جواه ومحدش ساعده فيه، يا اما دلال ما هوش عارف يتحمل مسؤوليه، بيخليه ينسحب من العالم، يبقى انطوائي وخجلان، وده مش صح. مش صح تلاقيه في اي مجتمعات او كذا، يبعد، تلاقي الصحبه كلها والشباب كلهم هنا وهو قاعد مش عارفه ايه. يا اما قسوه زايده فالولد يعني خايف من المواجهه، يا اما دلال زائد قوي فلا انا ما اعرفش من غير بابا وماما، لازم بابا وماما. يا ابني انت كبرت. لا ما ايه ده غلط. برضو من ضمن المشاكل اللي هو السلوك المزعج، بيسبب دايما يعني ايه، عايز قلق عند الاب والام. ليه؟ هو عايز دايما يحقق رغباته، عايز يعمل الحاجات اللي هو عايزها، وليش دعوه باي مصلحه، مصلحه بيت، مصلحه عامه، مصلحه، ماليش دعوه، هو اللي انا عايزه انفذه. بيصرخ ويشتم ويسرق، يركل الصغار ويضربهم، ويتعارك مع اخواته، يعمل اي، هو كده عارفه انت الشعله القنبله الموقوطه في اي مكان، عادي ممكن يخش في في في اتوبيس ولا مش عارفه، بنشوفهم بيقطعوا. ليه يا ابني كده؟ يا حبيبي ما انت هتقعد على الكرسي ده، هو كده يعني، هو كده بيجادل في امور تافهه جدا، تحسوا لي الهيافه دي. دايما يورط نفسه في مشاكل، كل الحاجات ديت من ضمن اكتر حاجه للمراهق كمان في الموضوع دوت، اللي هو اصطدام مع الاخرين، سواء المجتمع الاب والام او المدرسه او بره. ما اناش عايز حد يستاذن، انا ماليش دعوه بالاستئذان، الاستئذان ده مع نفسكم، انا ما اناش مستاذن. وبعد يا ابني لازم تستاذن ابوك عشان كده ما يصحش وكذا وكذا، ويتخوضوا في موضوع استئذان والده واستئذان والدته، ده امر، ده طبيعه مرحله، ما ينفعش ازعل، لكن اخد الامر ايه، برويه، وهنقول نعالج الامور دي ازاي، ويبقى يعني حاجه سلسه، بس محتاج وقت، محتاج وقت لحد ما يعدي المرحلة دي. بعد كده يا ماما أنا كذا، يا بابا أنا كذا، لأنه خلاص عدى وفهم. لكن هو المرحلة دي لأ، هو أنا مش راجل؟ هو أنا يعني كذا وأنا بنت؟ هو أنا بنت أروح مش عارفة فين وكل شوية تقول لي استأذن استأذن؟ أنا راجل. ماشي يا حبيبي أنت راجل، بس إيه، لازم نستأذن وهنعالج الموضوع دوت، وإن شاء الله تبقى الدنيا جميلة. من ضمن المشاكل العصبية، العصبية وحدة الطباع. يعني إيه؟ يعني بيبقى طبعه عامل ازاي، يتصرف بطريقه عصبيه وعنيد، عايز يحقق مطالبه بالقوه والعنف، وبيكون متوتر، بيسبب ازعاج لكل اللي حواليه. ازاي اتعامل معاه، وازاي ان انا اكمل اعرف بقيه الخصائص بتاعه المشاكل في المرحله ديت خلاف العصبيه؟ تعالوا تابعونا بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم في المشاكل اللي ممكن يتعرض لها المراهق في المرحلة دي. بنقول انه بيبقى عصبي وصعب التعامل معاه، بيبقى حد في كلامه، دي طبيعة مرحلة يا جماعة، دي خصائص اعرفيها عشان اعرف اتعامل واعذره. ما اقولش انا ايه ده الولد اتقلب، الولد بقى 180، هو ما كانش كده خالص وهو صغير. لا، اعرفي خصائص المرحلة عشان اعرف اتعامل معاه. عنده ميل لأحلام اليقظة والخيالات، هو على طول كده عنده فكرة، بقت أحلام يقظة بقت خيالات وبتوصل لنتائج كبير. عندي البنت بيبقى عندها حب من أول نظرة، تقول لك لا لا لا إلا الحب من أول نظرة أستاذة هال، لا لا لا. وبعدين لازم أتعاكس بقى، وبعدين لما أتعاكس بقى بالطقم، لو لبست طقم ما تعاكسش بيه والله ما ألبسه تاني، لا وحش. لازم انزل. هم حاسين هم لازم يبقى في ميل للطرف الاخر. الولد بيبقى لابس الشابونيز عامل كده يعني ومبين العضلات بقى وبتاع، ولو راح الجيم يومين ايه بانت العضلات. هو عنده مشكله في جسمه، وهي كمان نفس الكلام، عارف لازق شعره بتفافه كده وعامل ما اعرفش ايه، ولا لازق الجل ازاي. كل الامر ده بيبقى مشاكل في الشخص. يجي يلبس الحاجه مصيبه في لبس اللي بتاع ساعه وساعتين، لا لا التيشيرت وبعد ما يكويهم لا لا لا لا، وهي الجيبه دي لا لا لا لا، والدنيا بتتقلب والدنيا. عنده فقد في مرحله الشكل، ازاي هيتقبلني المجتمع. اخطر حاجه في المشاكل بتاعه المراهق في الفتره دي فقدان الهويه، ان هو يفقد هويته، انتمائه، افتقاد للهدف اللي بيسعى اليه، مش فاهم قيم كان بيعيشها قبل كده، لا بسبب ايه؟ بسبب الفراغ. تعالوا نقف عند هنا ونتكلم شوية عن الفراغ والهدف وازاي اصنعه. يوم لما بقول فاقد انتماء يبقى ما عندوش ايه يا جماعة؟ ها؟ ما عندوش قدوة. فاقد انتماء ما عندوش قدوة. فاقد انتماء يعني انا كان عندي انتماء لشيء معين وبعدين انضربت فيه مثلا بسبب واحد انتكس. يعني مثلا اعرف شاب في مرحله من المراحل كان بيصلي ويروح المسجد ومش عارفه يعمل ايه، وحارس على الصلاه هو اللي بيفتح باب المسجد في الفجر وهو اللي ياذن وكذا وكذا. وبعدين الولد ده والده كان متوفي، فبعدين هو كان مين القدوه والانتماء بتاعه؟ كان انتمائه لشاب كده اكبر منه في المسجد، وهو كان بيعمل ايه يا جماعه؟ هو كان بيقلده. وبعدين الشاب ده انتكس وبقى يشرب سجاير وساب المسجد. ده حصل له ايه؟ حصل له نوع من فقد، خلاص ساب. ليه؟ لان هو ما اتعلمش، او الام والاب ما انتبهوش. انا مش دعوه بالاشخاص، والله لو الشيخ الفلاني مين، والله ما لي دعوه، انا اهم حاجه عندي ايه؟ المبادئ والغايات والاهداف العليا اللي انا عايش عليها، حتى لو فلان انتكس. فقدان الهوية بتاعته، هو أنا مسلم كويس وملتزم وعندي ألفاظ حلوة ومحترم، ولا أنا روش وأي كلام؟ ومن علامات الروشنة معرفش إيه علاقة الروشنة، وإيه علاقة السوبر، وإيه علاقة معرفش إيه يعني إيه إنك تبقى عصري، مش عارفة أنا مصري عصري يعني ولا إيه، بقلة الأدب، بالبلطجة، إيه علاقة ده بده بالسفالة، معلش يعني بالألفاظ اللي بتتقال. إيه إيه يا جم إيه ده؟ ايه كم الالفاظ؟ بيقول لك الالفاظ الجديده عملوا لها قاموس جديد، معديه معرفش فوق حاجه و40,000 كلمه هيعملوا لها قاموس جديد، ليه؟ وحتى احنا كمان بنجد صعوبه ان احنا، مش عشان احنا كبار، لا مش عشان انت وظيفتك كأم انك انت تعرفي كم الالفاظ الجديده اللي بيتكلموا بيها عشان تعرفي تواجبي، بس الالفاظ اللي انا اقبلها والمصطلحات اللي ديني يقبلها. كل حاجه دين، كل حاجه دين وربنا. هو امال انا جايه ليه؟ انا تحت سقف مين؟ تحت سقف ربنا سبحانه وتعالى. وفاهم الولد والبنت كده، عايزه ابعد عن ربنا، اختاروا لكم سقف تاني ما فيهوش ربنا، روحي اعصي في مكان ما فيهوش سما. ايه رايكم؟ لما نتفق على كده هنعرف نتعامل. يبقى انا لما بقول انا فاقد انتماء وهويه، ما عنديش هدف، ما عنديش هدف بجد. الهدف رايح، طب انا احقق هدف ازاي؟ هدف باختصاره في كلمه اسمها سمارت. اول حاجه لازم يكون سبيسيفيك، يعني محدد. عندي هدف محدد وانت ساعديه وعلميه ازاي ان هو يحط هدف لمرحله زمنيه معينه. يعني مثلا انا عندي في شهر هحقق هدف صغير. والاهداف الكبيره يا جماعه بلاش نحط انت عايز مش عارفه تبقى ايه وتبقى بروفيشنال مش عارفه في ايه وتبقى يعني ماشي، نحط الاهداف الكبيره بس قسموها اهداف صغيره صغيره صغيره عشان سهل تحقيقها. احط هدف قصير المدى لمده شهر مثلا، هدف متوسط لمده سنه، وهدف لمده 5 سنين. تعالى يا ابني هنا، تعالى حبيبتي، تعالى اقعدي حبايبي هنا جنبي وانا قاعده لكم، وانا انت وراكي غيرهم زي ما اتفقنا في كل الحلقات، انت راعيه ومسؤوله عن رعيتك. اقعد معاهم واقول يا جماعه تعالي حبيبتي حطي لي كده شايفه نفسك ايه في بعد 5 سنين. تقول لك شايفه نفسي اموره قوي مش عارفه عامله ايه وكذا وكذا، والحمد لله مناخيري بقت حلوه بعد 5 سنين، والفسفوسه دي راحت بعد. هي دي الفكره، نساعدهم ان هم يشوفوا هدف كبير ويحاولوا انهم يحققوه، وانا اساعدهم على الكلام ده. رقم 2، اجيب الولد واقول له بص يا حبيبي، انت دلوقتي عندك في الشهر انت محتاج تحقق ايه؟ يا ماما كذا، ماشي طب كذا، طب كذا. اقعد معاهم واقول لهم ويكتبوا اللي هم عايزينه، ونشوف ازاي نحققه، ايه هي الوسائل المتاحه لينا كاسره، الوسائل المتاحه لينا في مجتمع، وازاي ان انا احققه. يبقى انا عندي هدف محدد، وعندي هدف مزمن له مده زمنيه، وعندي هدف قابل للتحقيق. يعني ما تقولش تقولي بصي بقى انا ناويه ان انا مش عارفه احكم الكره الارضيه في امتى حبيبي؟ السنه الجايه. ممكن تابع ليس ذلك على الله بعزيز، بس يعني ايه ناخد حاجة قبل للتحقيق، يبقى مزمن مهدف قابل للقياس. قابل للقياس يعني ايه؟ يعني ان انا اعرف اقول انا حققت فيه قد ايه. اعلمهم الكلام ده، سهل الكلام اللي انا بقوله لكم على فكرة، بسيطة اهو، ولا دورة اهداف ولا الكلام ده خالص. تحط حاجة تعرفي تحققيها، تشوف الوسائل بتاعتها المتاحة معاهم، يبقى انا عندي كده ما يبقاش لا في فقد انتماء ولا فقد هوية. طيب احل ازاي المشاكل اللي انت عماله تقولها لي دي كلها من اول ما جت؟ احل المشاكل ازاي بتاعت المرأة؟ بصوا يا جماعه، في اتفاق ما بين الخبراء والاجتماع والعلماء النفس والتربيه ان لازم اشراك المراهق في المناقشه بتاعته هو، المشكله بتاعته هو. انا عندي علاج وعندي مشكله، ايه رايك في المشكله دي؟ وانا اعوده على طرح المشكله ومناقشتها. طب انت شايف ايه؟ ده يديله ثقه ونوع من الصراحة على فكرة، عشان هو ما يقعش فريسة للجهل أو الضياع أو صحبة سوء أو أفكار جاية من برة أو أي إغراءات من أي مكان. أوصوا بأهمية إن لازم تشجعوا على نشاط، يعني نشاط ترويحي موجه، رحلات مثلا، أروح مثلا ساحات شعبية، أروح مثلا الأندية، أوجه نحو عمل تطوعي مثلا، معسكرات، الكشافة الكشافة الكشافة الكشافة. وصيتي ليكم لو لقيتوا حطوهم وانتم مغمضين. قادة، بصي قادة بيطلع بيعرف يتعامل مع نفسه، بيعتمد على نفسه صح، بيعرف يتعامل مع الآخرين، لفظ ذات نفسه. الناس اللي فيها حاجة عالمية يا جماعة، يعني بيطلعوا كمان بيها رحلات بره وناس بره. المشاركة في أمر زي دوت، سواء عمل خدمي عمل صيفي، المهم ما سيبلوش فراغ. أغلب المشاكل من الأباء والأمهات طبعا إنهم عايزين يمشوا عيالهم على مزاجهم. طب الحل؟ الحل إن أنا ما حطش حلمي في ابني، انا حط حلمه هو عايز يبقى ايه واوجهه. يعني احنا بنقول رياضه، الرياضه بتديني معيار انجاز، الرياضه بتديني انه عنده ثقه في نفسه، الكشافه بتديني وبيعتمد مثلا على نفسه. تعالى يا حبيبي عندنا مشكله، احنا عندنا مشكله دلوقتي اسمها الالفاظ، عندي مشكله اسمها عدم الاستئذان، عندي مشكله اسمها ما اعرفش ايه، العصبيه، الصوت العالي، الشد، يعني في شويه حاجات كده كولكشن مش عاجبني. انت شايف ان في مشكله ولا لا؟ يقول لك انا شايف ان في مشكله. طيب يا حبيبي انت شايف ان في مشكله وبعدين هنحلها ازاي؟ اسمع منه، انا اسمع منه يا جماعه المشكله دي بتتحل ازاي، اسمع منه يمكن يجيب لي فكره مش عندي خالص. هم في الفتره دي ما شاء الله ما شاء الله بيبقوا مبدعين، فانا ليه اقفل يعني الامر دوت وهو انا عندي ممكن اخد بديل منه؟ اسمع منه واشوف وناقش الكلام اللي هو بيقوله، وبعد كده اعمل ايه؟ ها، ابتدي اقول له طب في بدائل كذا كمان، وانا مريت بتجارب كذا كمان، والامر الفلاني حصل كذا كمان. تمام تمام، ايه رايك بقى يا عم الحاج في القصه دي؟ تعالوا بقى نختار. طب دي عيوبها ايه؟ 1 2 3. طب دي فوائدها ايه؟ 1 2 3 4 5. لا يبقى دي رقم واحد. الثانيه عيوبها 10، منافعها 15. طب ادي احسن. طب دي، وابتدي اعلمه اسلوب حل المشاكل. على فكره دي حاجه تحفه جدا، حاجة جميلة جدا هو يتعامل بالأمر ده. عندي نهج نبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لاعبه 7 علمه 7 وصاحبه 7. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بعلمه وهو عنده بلعبه 7 سنين، قعد وهو عنده لسه من 1 لـ7 بلاعب، بس أنا كأم ذكية في قلب اللعب بغرز إيه؟ سلوك ومعاملات وألفاظ جميلة وارتباط بالله سبحانه وتعالى. الله يرضى، الله لا يرضى، ماما زعلانة، بابا زعلان، كل الحاجات دي أنا بحطها فين؟ في لعبه 7. بذكائك كده ونصحت، كان عندي الطفل يعني ختم 8 سنين، يعني مش 7 يعني 8 سنين، يعني كان في 3 و4 و5 و6 و7 بيحفظ، وكل قصة كل سورة لها قصة، يعني معاه يمكن قولي 30% من التفسير. ليه؟ عشان أم نصحة، أم ذكية. يوم لما بقول لاعبه 7 ها وصاحبه لاعبه 7 وعلمه 7، يبقى 7 التانيين 14. 7 التانيين 14 سنة بعمل فيها إيه؟ ها بعلمه ده في كذا، ده في كذا، خلي بالك في صلاة، خلي بالك في تكاليف، خلي بالك في كذا كذا كذا كذا كذا، يبقى لحد 14 بعلمه، ما خافش عليه. لما يعدي بقى من 14 مراهقة متوسطة إيه؟ أنا مش خايفة عليه. صاحبه 7 صاحبي يا جماعه، يوم لما بيبقى فيه مشكله مش بكذا وحصل كذا، مفيش اوامر ولا في الكلام ده، انا باخده بره وابتدي احل معاه بالراحه، وابتدي اقول معاه بالراحه، وابتدي الكلام يعني معلش الكلام اللي انا بقوله ده كلام ما بين صديق وصديق، صاحبه صاحبي، هي صاحبتي. تعالي يا صاحبتي تعالي تعالي تعالي اما اقول لك كده، ها البنوته دي ما يصحش تعمليها، مش انت حسيتي بكذا؟ تقول لك لا يا ماما بس دي صاحبتي ومعروفه. اقول لها ايه؟ طب ايه رايك نعمل بديل كذا؟ طب ايه رايك نعمل بديل كذا؟ الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه، مهمه ان انت تتعلمي ازاي تحلي معاهم بالحب. صاحب لعبه سبعا، علمه سبعا، صاحبه سبعا، ده نهج، ده حل للمراهقين على فكره. الحل اللي انا باخد منه ازاي اعالج فتره كل الناس بتشتكي منها، ازاي اعالج فتره كل الناس بتقول ده كذا وده كذا ونعمل ايه وانا عندي مشكله وده وتروح لاطباء نفسيين والولد كذا. لو قلت لكم كم المشاكل من كم جهل الاباء والامهات والمربيين ان هم ما عرفوش يربوا في الفتره دي ويستغلوا جواهر، على فكره جواهر، جوهره كده ممكن تسقليها تبقى زمرده مثلا، وبعدين شويه تبقى ياقوته حمراء، وشويه تبقى مش عارفه زبرجد احمر حاجه كده، او اخضر الزبرجد اخضر حاجه كده جميله، لكن جهل الناس فيها هو اللي بيعملها. احنا قلنا قلنا صفات المرحله، وقلنا سنها، وقلنا المشاكل اللي بتواجه المراهق في الفتره دي، وقلنا اول حاجه في الحل، اول حاجه في الحل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وان انا اعلمه ازاي ان هو يحط اهداف، وازاي انه ما يفقدش انتماء، وازاي ان هو يبقى ما شاء الله ما شاء الله عليه، ازاي يبقى هو اللي مشارك في حل المشكله بتاعته. مشاركته في الحل المشكله بتاعته دي هو ده الانجاز. مشاركته انا صاحبه، انا ماناش ام عماله كذا كذا كذا يا فاشل يا اللي ما انتش نافع يا اللي كذا، ده صوتك عالي، الناس قالتنا الناس قالت وش، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط خالص. الكلام ده محتاج ام واعيه، محتاج اب فاهم، محتاج اطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده حل واحد بس؟ لا طبعا، احنا عندنا حلول كتيره جدا جدا ان شاء الله في الحلقه الثانيه. تابعونا ازاي اخلي المراهق قائد، ازاي اخليه واثق في نفسه، ازاي اخليه فعلا مرر بالمرحله دي مرحله امان، واجي قدام ربنا وانا ماسكه ايده اقول له يا رب انا عديت المرحله دي بامان، وعندي ابن ولد صالح من علامات صلاح يدعو له، نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يخلي عيالنا كده يا رب دايما فاهمين، واحنا كاباء وامهات نبقى فاهمين. ونتابع مع بعض ان شاء الله في الحلقه الثانيه بقيه سبل العلاج، ازاي اعالج المراهق في المرحله بتاعته واتخطى الصعاب. فتابعونا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساس الحنين، كل الحاجات